إذاعة القرآن الكريم من القاهرة تقدم بريد الإسلام. بريد الإسلام لقاء يومي يعده ويقدمه دكتور أحمد القاضي. بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة المؤمنون، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم مع حلقة جديدة في برنامج بريد الإسلام، نجيب فيها على رسائلكم واستفساراتكم. الرسالة الأولى وردت من المستمع ألف نون واو، يقول في رسالته: أنوي أن أؤدي عمرة إن شاء الله تعالى، فما فضل أداء العمرة؟ وهل لي أن أؤدي عمرة عن والدي وعن والدتي في أثناء إقامتي في مكة لأداء العمرة، أم أن السفر لعمرة واحدة لي كما سمعت؟ يجيب عن هذه الرسالة فضيلة الأستاذ الدكتور سيف رجب قزامل، أستاذ الفقه المقارن والعميد السابق لكلية الشريعة والقانون جامعة الأزهر بطنطا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على خاتم رسول الله سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبعد. فمن الفقهاء من جوز أداء أكثر من عمره في السفرية الواحدة أو في السنة الواحدة، مستدلين بما روي من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: تابعوا بين الحج والعمرة، فإن متابعة بينهما تنفي الجنوب والفقر كما ينفي الكير خبث الحديد، وليس الحجة المبرورة جزاء إلا الجنة. وسدل الفقهاء على ذلك بأن السيدة عائشة رضي الله تعالى عنها قد أذن لها الرسول صلى الله عليه وسلم أن تؤدي عمره تطيبا لخاطرها، حيث جاء في السنة الشريفة: قلت يا رسول الله، يرجو الناس بعمرة وحجة وأرجو أنا بحجة؟ قال: أو ما كنت طفتي ليالي قدمنا مكة؟ قلت لا. قال: فاذهبي مع أخيك إلى التنعيم فأهلي بعمرة. تذهب إلى مكان يعني التنعيم حتى تبدأ بالإيه؟ تحرم لعمرة. تحرم بعمرة. في واقعة السؤال هنا فضيلة الدكتور، واقعة السؤال هو يسأل: هل يجوز له أن يقوم بعمل عمرة لوالده ولوالدته؟ نعم. بعدما يؤدي هو العمرة؟ يعني نحن مع من يرى من الفقهاء أنه يجوز في السفرية الواحدة أن يؤدي الشخص أكثر من عمرة، حتى ولو في كل يوم، حتى كما يقول بعض الفقهاء، ليس تجنيا ولكنه استدلال طيب يدل على جواز في السفرية الواحدة أن يعني أؤدي عن والدتي المتوفاة التي توفيت وعن والدي أيضا، وهذا من البر، وهذا يعد امتدادا للعمل الصالح يعني لوالدي أو والدتي أو إلى قريبي أو لأحبابه أو لأحبابه. هذا وبالله التوفيق. إخوة الإيمان والإسلام، والرسالة التالية وردت من المستمع نون واو، يقول في رسالته: أريد معرفة وقت أداء الزكاة ووقت وجوبها، وأرجو البيان والتوضيح. يجيب عن هذه الرسالة فضيلة الأستاذ الدكتور عبد المنعم أحمد سلطان، أستاذ ورئيس قسم الشريعة الإسلامية بكلية الحقوق جامعة المنوفية. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد. فإن وقت أداء الزكاة هو الوقت الذي تؤدى فيه الزكاة بحسب نوع المال الذي تجب فيه، وبيان ذلك على النحو التالي: أولا، زكاة الأموال من النقدين أي الذهب والفضة وعروض التجارة والسوائم تدفع بعد تمام الحول مرة واحدة في كل عام. ثانيا، زكاة الزروع والثمار تدفع من غلاتها عند تكرار الإنتاج ولو تكرر مرارا في العام الواحد، فلا يشترط حولان الحول ولا بلوغ النصاب عند الحنفية، ويشترط النصاب عند الجمهور. أما بالنسبة لوجوب العشر في الثمار والزروع فمحل اختلاف بين الفقهاء، حيث قال أبو حنيفة وزفر يجب عند ظهور الثمرة والأمن عليها من الفساد، وإن لم يستحق الحصاد إذا بلغت حدا ينتفع به، وقال أبو يوسف عند استحقاق الحصاد. وعند المالكية وجوب الزكاة بالإفراك وهو المعتمد، ومعنى الإفراك هو أن يطيب الثمر وأن يبلغ حد الأكل منه واستغناؤه عن السقي، وأما لو أكل قبل ذلك فلا زكاة فيه باتفاق. وقال الشافعية وتيب الزكاة ببدو صلاح الثمر واشتداد الحب، لأنه حينئذ يعد ثمرة كاملة. أما المراد بوقت وجوب الزكاة فقد اتفق الفقهاء كما جاء في المفتى به عند الحنفية على وجوب الزكاة فورا، وذلك بعد استيفاء شروطها من ملك النصاب وحولان الحول، فمن وجبت عليه الزكاة وجب عليه إخراجها ولم يجز له تأخيرها، لأنه حق يجب صرفه إلى من توجهت المطالبة بالدفع إليه، فلم يجز له أن يؤخره. والأمر بالصرف إلى الفقير ومن معه قرينة الفور، لأنها لدفع حاجته، فإذا لم تجد معجلة لم يحصل المقصود من الإيجاب على وجه التمام. هذا وبالله التوفيق. إخوة الإيمان والإسلام، في ختام حلقة اليوم نتوجه بالشكر إلى فضيلة الأستاذ الدكتور سيف رجب قزامل، أستاذ الفقه المقارن والعميد السابق لكلية الشريعة والقانون جامعة الأزهر بطنطا، وإلى فضيلة الأستاذ الدكتور عبد المنعم أحمد سلطان، أستاذ ورئيس قسم الشريعة الإسلامية بكلية الحقوق جامعة المنوفية. إخوة الإيمان، نرحب برسائلكم واستفساراتكم على العنوان التالي: القاهرة، كورنيش النيل، مبنى الإذاعة والتلفزيون، إذاعة القرآن الكريم، برنامج بريد الإسلام، الحلقة الصباحية، أو على البريد الإلكتروني بريد الإسلام @ertu.org، بريد الإسلام @ertu.org. حتى نلقاكم بمشيئة الله تعالى، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. بريد الإسلام، بريد الإسلام، لقاء يومي يعده ويقدمه دكتور أحمد القاضي.